ذكر الله وقت مفتوح، اذكروا الله ذكرا كثيرا كذكركم أباكم أو شد ذكر. فإذا ذكرت الله ثم دعوت الله، وبعد التلبية للحاج، وبعد تكبيرات العيد في أثناء أيام تكبيرات العيد، كل دي أدعية مستجابة. وعند الدخول للمسجد، وعند الخروج من المسجد، وعند الدخول في السوق، كل دي الأوقات أدعية فيها مستجابة. يعني حيثما حللت الدعاء مستجاب، ولكن توجه إلى الله فأوقات إجابة. وبعد تلاوة القرآن، وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته خير ما أعطي السائلين. فإذا ذكرت الله حيثما ذكرته أعطاك مثل ما يعطي السائلين. وساعة الإجابة يوم الجمعة، في ساعة إجابة يوم الجمعة أخفاها الله يوم الجمعة علشان تتوجه إلى الله طول اليوم. كان مشايخنا يقولوا لنا اللي ليه حاجة مع الله يصلي فجر الجمعة وما ينصرفش إلا بعد المغرب، يفضل قاعد في الجامع كده يا دوب يطلع يجدد وضوءه بس، هيبقى يعني لازم هيصيب ساعة الإجابة. يجي يعمل معسكر في الجامع كده من ساعة فجر الجمعة، يطلع بعد غروب الشمس يقعد في الجامع وضوءه جنب. الحمد لله بقت الميضة داخل المساجد دلوقتي، كان زمان عشان يجي يتوضى لازم يطلع يمشي مشوار بعيد ويرجع، فالوقتي راح. فأي واحد عنده حاجة يعني عنده شكاية سهل، كل جمعة يقوم قبل الفجر بساعة وبنص ساعة وبخمس دقايق، وعندما تستيقظ في الليل كده وتتقلب على جنبك وتذكر ربك وتدعوه، الدعاء مستجاب في اللحظة. يعني الأدعية المستجابة انت ليك لحظات تانية، اما تبقى جعان تبقى مضطر، الجوع ده يخليك ضعيف، ولما تدعو ربك وانت ضعيف الدعاء مستجاب. وعشان كده الصائم يبقى جعان وضعفان وغلبان وعطشان يقول يا رب يديه، فيبقى يعني في كل احوالك عايز ايه تاني. يجي لك شويه صداع تدعي ربك، دعاء المريض مستجاب. وكلنا يعني كل واحد فيه عنده مرض، ما ان شاء الله على الاقل نظرك بعيد بتلبس نظاره زي حالاتي، يبقى برضه المريض، يبقى كل الناس مرضى. الشتا هو كل الناس مسجونه كله مرض، المصريين كلهم عندهم بالهرسي، يلا دعاء مستجاب. نعمة رحمة كلها رحمات، يعني المسألة كلها تجد ان ربك سبحانه وتعالى فتح لك الابواب، كل دي كرامة ورحمة للأمة. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. شوف سيدي عبد القادر الجيلاني ليه دعاء كده جميل مرة قرأته عجبني. سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله ونفعنا الله به وبعلومه وبذريته وبأجداده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول اللهم حجتي وعدتي فاقتي. اللهم حجتي وعدتي فاقتي، يعني فقري انا، كل حجتي يا رب ان انا فقير، هي دي حجتي اللي بتحجج بيها قدامك، وكل العدة وادواتي هي فقري. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما الصدقات ايه للفقراء، فطالما انت مفتقر الله يتصدق عليك. اللهم حجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي. شفت الجمال؟ او ده اضطرار بيبين لك ازاي الاولياء بتعرف تخاطب ربها. ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي. رأس مالي عدم احتيالي وشفيعي دموعي وكنزي عجزي. شفت جمال بقى الاولياء ازاي تكلم ربها؟ اللهم حجتي وعدتي فاقتي ووسيلتي انقطاع حيلتي ورأس مالي عدم احتيالي وشفيعي دموعي وكنزي عجزي. وكان برضو سيدنا علي زين العابدين كان يقول ايه؟ اللهم اني ادعوك دعاء الغريق الغريب الفقير العاجز الذي لا يجد الا انت. الغريق الفقير العاجز الغريب، شفت قد ايه بقى العجز، كمال العجز الى الله. اما يجيب المضطر اذا دعا. ايام ما كنت بدخل امتحانات الدكتوراه في القصر العيني زمان سنه 87 86، فكانوا عندنا في القصر العيني بيتعبوا الناس شويه، طلبه الدكتوراه لازم يسقطوه، لازم جايين يسقطوا الطلبه، حتى لو حافظ، لو انت حافظ اكتر من الاستاذ برضه هيسقطك ده هيسقطك. فمرة قبل الامتحان كده بتناقش مع احد الطلبة زميلي، يعني كنا داخلين الامتحان، فبقول له دعاء سيدنا علي زين العابدين ده، بقول له اللهم اني اسال الله سؤال الغريق الغريب العاجز الذي لا يجد الا الله ان يخرجنا مما نحن فيه. قام قال لي ايه؟ لا لا مش للدرجه دي. فما كان الا ان انا ربنا كرمني ونجحت، وهو تاجل شويه نجح بعدها بثلاث سنين عشان ما كانش لسه حاسس بالاضطرار. فهمت؟ لما تحس بالاضطرار ربك يقضيها لك. هو بيقول لي ما مش للدرجه دي، يعني الاضطرار لسه ما وصلش. فربنا قال له خلاص خليك لما تبقى للدرجه دي، لما تبقى للدرجه دي يا سيدي هننجحك. ونجح الحمد لله برضه بعدها بحوالي ثلاث سنين كده، يعني دخل ست مرات بعدها، كل سنه يدخل مرتين لحد ما ربنا جعله مضطر. وبعدين بعد ما نجح قال لي ايه، مره قابلته في مؤتمر من مؤتمرات بيقول لي تصدق انا حسيت باللي انت كنت بتقوله وقلت لك مش للدرجه دي. فهمت بقى المساله؟ فالواحد لازم ايه، ما يغلبش نفسه، يقابل ربه مضطر على طول ويريح نفسه، لان انت مش قد الايه، مش قد الحرمان وانت مفتقر لكل لحظه. قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وقال عز وجل التضرع اللي هو الافتقار مع كمال ايه، الخشية، مع كمال التوجه الى الله، مع عدم الاستعجال. اهم حاجة بقى من اسباب قبول الدعاء كمان مهمة مع الصلاة على النبي اللي يسموه اداب. الدعاء له اداب كثيرة، من بين هذه الاداب عدم الاستعجال، لان الاستعجال ده هو ده اللي بيخلي الامر كانك انت يعني بتختار على ربك، وده فيه اساءة ادب. شوف سيدنا ابن عطاء الله السكندري يقول ايه في الحكم العطائية، لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أدي الأدب، يعني ما تيأس تقول ما أنا بدعي ربنا بقالي سنين ما استجابش تقوم تبطل، لا، لأن الله ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد أنت. أنت تقول اللهم إني أسألك العافية وأنت مريض، تقصد العافية أن المرض يروح، ويمكن المرض ده هو عين العافية، يوم ربك يثبت لك المرض. أنت بتقول يا رب العافية، ما هي دي العافية، بس أنت مش واخد بالك كيف أعافي، كيف أرحمك مما به أرحمك. أحد الأولياء كان عنده مرض فكان يدعي يا رب اللهم ارحمني اللهم ارحمني، فجاله في المنام رؤيا هاتف قال له يا عبدي كيف ارحمك مما به ارحمك، يعني انا رحمتك. انت مش يا رب ارحمني انا رحمك كده، انت كده انا رحمك، بس انت مش واخد بالك. وعلشان كده ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، كان في واحده نعرفها يعني شافت سيدنا رسول الله في رؤيا، واحده قريبتنا يعني شافت نفسها في رؤية كده زي يوم القيامة، والناس كلها متوجهة إلى النبي ماشيين في طريق رايحين للنبي، وهي ماشية معاهم، واللي راكب واللي ماشي بيجري واللي ماشي بيزحف واللي أعمى واللي ضرير واللي بيقع واللي بيزحف واللي عاجز واللي واحد شايل واحد، وشغلانة موال بقى، ناس كتير أمم رايحين للرسول صلى الله عليه وسلم. فهي الحمد لله ربنا وصلها وقفت دخلت قعدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقامت بتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ده في الرؤية. فقالت له يا رسول الله هو ربنا مش رحيم بعباده؟ هي الأول بتسأل سؤال يعني بتقرر النبي بحقيقة، هي عارفة. فقال لها نعم رحيم بعباده. قال قالت له أمال ليه وأنا جاية لك لقيت اللي أعمى واللي ضرير واللي مش قادر يمشي واللي عاجز واللي مكسر طب هو إزاي يبقى رحيم بعباده ويعمل كده؟ هي مش فاهمة. فقام سيدنا رسول الله قال لها ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمرون. يبقى اللي هم فيه ده هو ده عين الرحمة. فهمت ازاي؟ كيف ارحمك مما به ارحمك. يبقى الواحد يفهم، لازم الواحد يكون فاهم. امن يجيب المضطر اذا دعاه، اذا دعوته مضطرا فقد اجابك ولو لم يتحقق في الحال. افهم دي كويس، لانه يعطي حيث يمنع ويمنع حيث يعطي. ربك سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى ايه؟ لما سيدنا موسى قال ربنا ايه؟ اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ربك قال له ايه؟ قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد اجيبت دعوتكما، عارف التفسير قال ايه؟ قال اجيب دعاءه بعد 40 سنة. لما قال له اجيبت دعوتكما تحقق وغرق فرعون وقومه امتى؟ بعد 40 سنة من دعوته. وربنا قال له اجيبت، لكن التوقيت بتاع رب. عشان كده سيدنا ابو الحسن الشاذلي يقول ايه في معنى الايه دي؟ قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما، اي على عدم استعجال الدعاء، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، اي الذين يستعجلون. افهم المعنى. يبقى من اداب الدعاء عدم الاستعجال وعدم استبطاء الاجابه. لكن انت اللي عليك تدعي وتسيب لربك يختار لك. انت لو دعيت وربنا ادالك اجابه دعائك الوقتي يمكن ده فيه ضررك. انا كنت في ثانوي نفسي يبقى عندي بسكليت، كان نفسي يبقى عندي بسكليت اروح بيها المدرسه واعمل ايه واستعرض بقى قدام العيال بقى الشباب صحابي كده راكب بسكليت وهم مش راكبين، واقعد اعيط لابويا لا يمكن يجيب لي بسكليت، وادعي ربنا واصلي قضاء حاجه يا رب اجيب بسكليت، مفيش فايده، ما جاتش البسكليت. وبعدين حمدت ربنا لما اتخرجت ولقيت نفسي بقيت جراح، لقيت ناس كتير عندهم بسكليتة عملوا حوادث، واللي اتقطعت رجله واللي عجز واللي مش عارف ايه واللي مات، قلت الحمد لله ان ربنا منعنيها في الوقت اللي الواحد عنده تهور. يمكن كنت عملت حادثه وكان بقى عندي عاهه، مش كده برضو؟ يبقى لما قلت يا رب اديني البسكليتة الدهاني برضو، بس الدهاني امتى؟ الدهاني عربيه بعد ما كبرت. فهمت ازاي؟ ما ادهانيش بسكليتة بقى، ده اداني عربية وبعد ما كبرت. يبقى ربنا استجاب برضه بس في الوقت المناسب، لأنه ممكن يديها لك في وقت تبقى الوقت ده يضرك، الوقت ده فيه المضرة. فاهم؟ ما تحسنش استعمالها، ما تحسنش استعمالها وما تحسنش القيام بها، تقوم تضرك ولا لا؟ وياما الدنيا مليانة مناظر بالمنظر ده. وعشان كده أنت تدعو وتترك لربك الإيه؟ وقت الإجابة. الأدب كده، مش عايز دلوقتي، لا دلوقتي، لا دلوقتي. ما بيعجبنيش الطريقه دي في الدعاء. يعني واحد يقول يا رب اغفر لي دلوقتي دلوقتي، لا دلوقتي دلوقتي. شغل اطفال. ايه ده بقى دي دلوقتي دلوقتي دي. الان الان الان الان. ايه ده؟ بقى امر مش دعاء ده. بقى امر مش دعاء، والامر فيه اساءة ادب. افهم. انت تدعي وتدعي باضطرار، وبعدين تتيقن ان ربنا استجاب، لكن التوقيت بتاع ربك، التوقيت ده بايه؟ بتاع ربك. ربنا سبحانه وتعالى لما ايه؟ لما سيدنا يوسف شاف الرؤية 11 كوكبا والشمس والقمر ايه؟ يسجدون. قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي يسجدون. لا رأيتهم لي ساجدين. كويس. في آخر السورة قال إيه؟ لما دخلوا إخواته وأبيه وأمه وسجدوا له وهو بقى إيه؟ بقى يعني ريس كبير وزير كبير. قال له إيه؟ هذا تأويل رؤياي من قبل. قد جعلها ربي حق. بينهم 50 سنة. يبقى شاف الرؤية وتأولت إمتى؟ بعدها ب50 سنة. شاف الرؤية طفل وتأولت وعنده 50 سنة. افهم المعنى. يبقى مفيش داعي تستعجل. العجلة دليل عدم معرفتك بربك وبأقداره وعدم رضاك بإيه؟ بقضائه وقدره واختياره. فإيه؟ أهم أدب في الدعاء عدم الاستعجال. عشان كده يقول إيه؟ لا يكن تأخر أمد الله بالعطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. تقوم تقطع الدعاء بقى، ثم احنا دعينا كتير وبيستجيب. لأنه ليه بقى؟ لأنه ضمن لك الإجابة فيما يريد، لا فيما تريد، في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد. يبقى ده الجمال. لما تقول يا رب أنا عايز بيت عايز بيت عايز بيت مثلا، ولا شقة ولا عمارة، وربنا استجاب وخلاها لك في الجنة، بدل ما يخليها لك في شبرا ولا في المعادي ولا في مصر الجديدة، أني أحسن بذمتك، في الجنة ولا في شبرا؟ طب ولا على النيل ولا على النيلة؟ أني أحسن يعني؟ يبقى هو ربك استجاب لك. خد بالك ان ربك استجاب لك، بس انت مستعجل عايز شقة والمجاري تضحى فيها. لا، هيخليها لك يا سيدي قصر في الجنة وما فيهوش مجاري أصلا. ايه رأيك؟ احلى، بدل ما يبقى بنيها لك شوية بنايين حرامية هيبنيها لك الملائكة. يبقى أني أحسن. افهم واعد واعرف ربك انه رحيم وانه كريم وانه ما بيحرمش عباده وانه بيبتليهم ليرحمهم وبيمنعهم علشان يعطيهم. فهمت؟ طالما انت بتدعو ربك بهذه المعاني كلها في قلبك يبقى تيقن الاجابة. وبعدين اطلب مطعمك. اسباب قبول الدعاء مهمة، ان الانسان ياكل طعام حلال، اطلب مطعمك تاكل مستجاب الدعوة. يبقى لازم الواحد يبقى ايه؟ طعامه حلال، يعرف واكل حلال ولا مش واكل حلال، لابس حلال ولا مش لابس حلال، واخد حتة الارض من اخواته بالعافية كده وبنى عليها بيت وقاعد طول النهار يصلي ويقول يا رب يا رب، ما هو ارض مغصوبة هيستجيب لك ازاي؟ يا وانطجي هيستجيب لك ازاي؟ انت قاعد في ارض مغصوبة. فهمت ازاي؟ طول الليل يقرا قرآن ويقول يا رب، على ارض مغصوبة هيعمل ايه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يبقى رد الحقوق لأهلها، رد الحقوق لأهلها وقول يا رب، مش كده برضو؟ رد المظالم وقول يا رب، ولا هيستجيب للظلمة؟ لما تاخد المظالم بتاعت الناس تبقى انت ظالم، هيستجيب للظالم؟ يعني انت عايز ربك يستجيب للظالم؟ من العدل ان ربنا يستجيب للظالم؟ اصل المشكلة ان الظالم فاكر ان كل الناس ظلمة وهو الوحيد اللي مش ظالم. دي مصيبته السودة اللي مخليها مستقرة على ظلم، انما اول ما يعرف انه ظالم خلاص بقى يرد المظالم عشان ربنا يستجيب. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف، ادعوني استجب. وربنا لما يوعد بالاستجابة وعده حق. ان الله لا يخلف ايه؟ الميعاد. خلاص هيستجيب، بس ادعيه بقى، تدعيه بالطريقة التي بينها، فيها الأدب، فيها الاضطرار، فيها الطعام الحلال، فيها التخلي من المظالم، فيها محبة الأولياء، محبة الصالحين، محبة النبي والصلاة على النبي، حسن الظن بالناس، الرضا بقضاء الله. تلاقي نفسك كده تبقى تلاقي نفسك قريب من الله. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال: أخبرنا أبو الحسين الصفار البصري قال: حدثنا محمد بن أحمد العودي قال: حدثنا كامل قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، يعني أصل العبادة كلها دعاء. أنت لو دورت على الصلاة تلاقي دعاء، الصيام هو دعاء، مش الصيام طلب رحمة؟ أي عبادة في الدنيا، الحج ما هو دعاء بقى. فهو أصل العبادة، أصل العبادة، لب العبادة هو الدعاء. المخ الشيء يعني لب الشيء، ولب الشيء اللي هو إيه؟ الذي عليه مدار الشيء. فمدار الشيء كله في كل العبادات هو الدعاء أصل، يدور حول الدعاء. والدعاء هو طلب الرحمة وطلب قضاء الحوائج، والدعاء مفتاح الحاجة. يعني لما يبقى لك حاجة عند الله مفتاحها إيه؟ الدعاء، تطلب. وهو مستروح أصحاب الفاقات، يعني راحة أصحاب إيه؟ الفاقة، الافتقار إلى الله. أما الواحد يبقى محتاج حاجة وبعدين يجي يدعي كده ويطمئن إن ربنا دع عمل اللي عليه، بقى ينام مستريح، يستريح لما يكون مفتقر إلى شيء، عليه ديون ومش عارف يأديه ومعصور، يوم يواظب على دعاء قضاء الدين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسر، وأعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يواظب عليه كل يوم 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل. هو مواظب عليه تلاقيه نايم مستريح، لأن ربنا هيقضيه إن شاء الله. يبقى ده مستروح، يعني راحة. وملجأ المضطرين، والمضطر ليس له ملجأ إلا إلى الله، لأن المضطر هو الذي فقد كل الأسباب إلا الله بقى. ومتنفس ذوي المآرب. وقد ذم الله سبحانه وتعالى قوما تركوا الدعاء فقال ويقبضون أيديهم، اللي هي صفة المنافقين. المنافقين لأنهم مش مؤمنين بالله حق، هتلاقي يقبض يده يعني ما يمدهاش لله ويقول يا رب يا رب، دي صفة. ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيه. والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. يبقى ده حال المنافق، يقبض يده يعني ما بيمدهاش كده يقول يا رب يا رب، لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل لا يمدونها إلينا في السؤال. وقال سهل بن عبد الله خلق الله تعالى الخلق وقال ناجوني، فإن لم تفعلوا فانظروا إلي، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجتكم بي. شفت تودد ربك، أدي معنى الودود، وهو مستغن عنه بيتودد، يعني يا عبدي خلقتك لتكلمني، فإن لم تكلمني فاسمع كلامي. تلاقي القرآن شغال ليل نهار، إذاعة القرآن ما بتبطلش ليل نهار، تروح أي حتة القرآن حيثما حلت تلاقي القرآن شغال، أي تسمع كلامه، إن لم تنجيه فاسمع كلامه. فإن لم تفعلوا فانظروا إليه، تنظر إلى الله إزاي؟ في أحكامه، في عباده، في تصرفه، في أكوانه، في حكمته، في كمال شفقته. انظر إلى رحمة الله، عندما تنظر إلى امرأة تجدها واقفة تعبانة وفي الزحمة والآنة ومعاها ابنها محوطة كده بيه، وتبقى جعانة وتأكله هو الأول، وتبقى بردانة وتلاقي ابنها بردان، تروح قلعة حتى الهدوم اللي مش مكفيها وتغطي بيها وتقعد هي بردان. شفت رحمة ربك تشوفها بالمنظر. حتى الكلاب، حتى الحيوانات تجد فيها رحمة مع ابنها. مين اللي خلق الرحمة؟ تنظر في الأكوان كده، وانظر أبيك كيف فعل معك، وانظر إلى أمك كيف فعلت معك، وانظر إلى أستاذك كيف يفعل معك، وكل دول ربنا خلقهم لك وسخرهم لك عشان يقضوا حوائجك. أدي تنظر إلى أفعال الله معك. يبقى كفاية أنك أنت تنظر تقول ربنا نسيتني، نسيك إزاي؟ كيف ينساك إذا كنت أنت لا تستغني عنه طرفة عين ولا نفس؟ كيف ينساك سبحانه وتعالى؟ يبقى انظر إلى الله سبحانه وتعالى وأفعاله مع الخلق ومعك، فلا تجد منعما غيرك، لا تجد في الحقيقة منعما غيرك. فإن لم تفعل وتنظر إلى هذه الحكمة وأفعالي في عبادي فاسمعوا مني، فاسمع أمري بقضائي وقدري فيك وفي عبادي. فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي، وقف على باب الله بقى، وقف على باب الله منتظر الفرج والفتح. فإن لم تفعلوا فأنزلوا حاجتكم بي، فعلى الأقل بس خلي حاجتك علي، توكل علي وأنا أقضيها لك. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول قال سهل بن عبد الله أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال، إنك تدعو بحالك كده مش بالمقال، لسان الحال أقوى من المقال. ودعاء الحال أن يكون صاحبه مضطرا لابد له مما يدعو لأجله اللي هو الاضطرار. أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله المكانسي يقول كنت عند الجنيد فأتت امرأة إليه وقالت ادعو الله أن يرد علي ابني، كان ابنها تاه أو ضاع منها أو في أسر أو شيء من هذا، فإن ابنا لي ضاع. فقال لا اذهبي واصبري، فمضت. ثم عادت فقالت له مثل ذلك، فقال لا الجنيد اذهبي واصبري، فمضت ثم عادت، ففعلت مثل ذلك مرات والجنيد يقول لها اصبري، فقالت له عيل صبري، خلاص فقدت كل صبري، مضطر مش قادرة، مش قادرة اعيش من غيره. وصلت الى ايه؟ الى الاضطرار، مش قادرة حتى تسيب باب الجنيد وتروح زي ما كان الاول يقول لها روحي واصبري، مش قادرة. ولم يبق لي طاقة علي يعني على الصبر، فادعوا لي. فقال لها الجنيد ان كان الامر كما قلت يعني مضطرة الى هذا الاضطرار فاذهبي فقد رجع ابنك، فمضت فوجدته ثم عادت تشكر له. فقيل للجنيد بما عرفت ذلك؟ فقال قال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا. الدعاء طلب أمر في المستقبل، قد يقتضي عند بعض الناس معناه انك انت مش راضي بالحال، واحنا قايلين ان الرضا بما اقامك الله فيه دي عبادة كبيرة. وعلشان كده حصل مناقشة بين اهل التصوف، هل الرضا بقضاء الله وقدره والاقامة فيه وترك الدعاء والانهماك في الذكر والطاعة افضل، ولا طلب الدعاء افضل، ايهما افضل؟ فمنهم من قال الدعاء في نفسه عبادة، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. يبقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انت مش مطلوب مطالب بالعبادة والدعاء عبادة، فبعض العلماء قالوا ان الدعاء افضل من السكوت يعني مطلق الرضا، لان الدعاء عبادة والاتيان بما هو عبادة اولى من تركه. ثم هو حق الله تعالى، فان لم يستجب للعبد ولم يصل الى حظ نفسه فلقد قام بحق ربه، لان الدعاء اظهار فاقة العبودية. يبقى الدعاء عبودية واظهار فاقة العبودية، ده مطلوب وده حق الله انك تظهر فاقتك اليه. وقد قال ابو حازم الاعرج لئن احرم الدعاء اشد علي من ان احرم الاجابة. وطائفة قالوا السكوت والخمول تحت جرائن الحكم اتم. الطائفة الثانية المقابل، الرأي المقابل، قال لك لا، السكوت والرضا والخمول تحت جريان الحكم، حكم الله يعني قضائي وقدري أتم، والرضا بما سبق من اختيار الحق أولى. ولهذا قال الواسطي اختيار ما جرى لك في الأزل خير لك من معارضة الوقت، من معارضة ايه؟ قدر الله يعني. وقد قال صلى الله عليه وسلم خبرا عن الله تعالى من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وقال قوم يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا، وده التحقيق وده الأمر المحقق، إن الإنسان يكون صاحب دعاء بلسانه تذللا إلى الله ورضا بقلبه، لأن طلب شيء من الله لا يعني عدم الرضا بما أقامك الله فيه، لأن الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فما فيش تناقض. كويس؟ يعني كونك بتطلب حاجة في المستقبل تحدث مش معناه انك انت في الحال مش راضي عما أقامك الله فيه، ما فيهاش تناقض طالما القلب راضي، لأن تعلق الرضا بالحال وتعلق الدعاء بالاستقبال، مش كده برضه؟ فلما يختلف التعلقات يبقى ما فيش تناقض، انما لما تخلي التعلق واحد يحصل التناقض اللي ايه اللي عمل ازمة بين بعض العلماء في المناقشة. يبقى الرضا تعلقه الحال والدعاء تعلقه الاستقبال، فيبقى تطلب بلسانك في المستقبل دوام، اذا كنت في الحال راضي فعلى الاقل تطلب دوام الرضا في الاستقبال، يبقى دي في حد ذاتها نعمة، لأن الإنسان لا يضمن استمرار الأحوال. والأولى أن يقال إن الأوقات مختلفة، وبعض العلماء قالوا التحقيق بقى كمان إن الأوقات مختلفة، لما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك للدعاء يبقى هو ده أحسن حال ليك الوقت ده إنك تدعي، ولما ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك لذكره والثناء عليه وتلاوة القرآن يبقى هو ده أفضل وقت بقى للذكر، يبقى على حسب حالك مع الله. ان الاوقات مختلفة، في بعض الاحوال الدعاء افضل من السكوت وهو الادب، وفي بعض الاحوال السكوت افضل من الدعاء. والسكوت مش معناه الصمت، السكوت يعني الانشغال بغير الطلب، اي الانشغال بذكر الله عن الطلب منه، ده معنى السكوت. لان الطلب فيه نوع ايه؟ رغبة النفس، فيه برضو شهوة، مش كده؟ برضو فيه نوع اختيار، وده كله فيه نوع اساءة ادب. وعلشان كده لو هتحس انك انت بتطلب حاجة بشهوة نفسك فيبقى السكوت افضل، لو هتحس انك انت بتطلب حاجة افتقارا الى ربك لا بشهوة نفسك فالطلب افضل، يبقى على حسب الاحوال. انت الوقت ناس ظلموك فعايز ربنا ينتقم منهم قدام عينيك عشان تشفي غليلك فيهم، يا رب يا منتقم يا جبار، يبقى انت اللي شاوذ نفسك، مش كده برضه؟ يبقى ما تدعيش عليهم الوقت، ما تدعيش عليهم الوقت، لان انت عايز تتشفى فيه والتشفي دي صفة النفس مش كده برضو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب يتشفى من حد. الاخلاق الحميدة تلاقيها ما فيهاش حكاية التشفي دي، يقول لك عايز اشفي غليلي، يا ساتر عايز اشوفه كده الدم نازل، ليه الغلة ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، كان يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، مش كده برضو؟ احنا مثلا جالنا مسج كده اي ساعة موضوع الدنمارك على الموبايل، يقول لك ايه ادعي كده اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك دلوقتي. ليه الغل يعني؟ صحيح انا بحب النبي ولازم ندافع عنه اكتر من دفاعنا عن انفسنا، لكن احنا نقول يا رب عرفهم مقام النبي، مش كده احلى؟ يعني احنا لما نقول يا رب عرفهم مقام النبي احسن ما ربنا يزلزلهم، واحسن ما ربنا ياخدهم. طب ما هو ربنا لما يعرفهم مقام النبي يبقوا اخواننا، ويبقوا خلاص بقت الدنمارك دي بقت اختنا مسلمه زينا، مش كده برضه؟ اني احسن ولا انت عايزها بركان؟ ليه الغل يعني؟ يعني المسلمين ما عندهمش الغل، دول ناس اتربوا على ان العرب دول وحشين، وان المسلمين دول وحشين، وان سيدنا محمد ده مش نبي لا يوحى اليه، اتربوا على كده، واحنا مقصرين ان ما عرفناهمش مقام النبي. مقصرين او هم كفره او اي حاجه مالناش دعوه بقى، احنا المشكله يعني يمكن هم من اهل الخذلان، ربنا كاتب عليهم كده، حتى لو عرفوا مقام النبي برضه هيكفروا، يمكن مش ربنا خلق للجنه اهلها وللنار اهلها؟ لكن انت على اي حال ما يبقاش في قلبك غل من الكافر، غل من الكفر، لكن الغل مش من الكافر. الكافر ده غلبان تقول يا رب اهديه فانه لا يعلم، فهمت؟ شوف ربك سبحانه وتعالى، انت بتقول يا رب اهلك الظلمه والكفره، طب ليه ما بيهلكهمش؟ ده احنا بندعي في الحرمين يا رب عليك باليهود والامريكان، في الحرمين دعاء مستجاب هناك 100%، طب ما بياخدهمش ليه؟ عشان خاطر النبي، والله عشان النبي. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ما بيهلكهمش رحمه بسبب النبي، يعني تدعي لهم مستعجل انت، وهو ربنا سبحانه وتعالى عشان النبي رحمه للعالمين رحمهم، لان كتير منهم هيسلم في المستقبل لو خدهم الوقت. طب ذريتهم اللي هتسلم دي تروح فين؟ هتيجي منين؟ فهمت ازاي؟ وهو ربنا سايبهم عشان هيخلفوا لنا عيال حلوين كده يطلعوا مسلمين، وبعدهم هيسلم، دي الحقيقه. فانت بس عايزها الوقت حريقه، عايزها الوقت حريقه عشان انت عجول، انت عجول، انت مش فاهم كثير من الناس. ومش ربك سبحانه وتعالى لما الكفار قالوا ايه؟ وقالوا ربنا ان كان هذا هو الحق من عندك، وقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فايه؟ فامطر علينا حجاره من السماء وائتنا بعذاب اليم. ده هم اللي دعوا على نفسهم، يقوم ربك يقول ايه؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ده بسببك انت انا مش هعذبهم، مش هستعجل عليك. يبقى وما زال واعلموا ان فيكم رسول الله، وعشان كده ربنا مأخر عذابه، عشان النبي، عشان النبي اللي بيأذوه ربنا مأخر عذابه. تعرف هم لو عرفوا الحقيقة دي هيحبوا النبي، يعني هم هيحبوا النبي كده لوحدهم لما يعرفوا ان ربنا بيرزقهم وبيعطيهم وبيحفظهم في البر والبحر عشان النبي اللي بيأذوه ده، وهم بيأذوه هو بيدعي لهم في قبره يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون. ايه رأيك؟ يبقى هم مرحومين عشان النبي صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة بلاش حكاية الغل دي دلوقتي، يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك دلوقتي. ايه ليه دلوقتي؟ ليه دلوقتي؟ ما تسيب لله سبحانه وتعالى، لله الخلق من قبل ومن بعد. هو لو ربك اهل قريش كلهم كان ربنا زلزلهم اول ما وقفوا ضد النبي، كان هيبقى فيه صحابة؟ كان هيبقى فيه سيدنا عمر بن الخطاب؟ كان هيبقى فيه الصحابة خالد بن الوليد كان هيبقى موجود؟ ما سيدنا خالد كان في بدر بيحارب النبي، مش كده برضه؟ وفي أحد كان بيحارب النبي سيدنا خالد بن الوليد، وبعد كده سيدنا خالد بن الوليد بقى ايه؟ يبقى ما تستعجلش، ما تستعجلش على الكافر لحظة كفره ان ربنا ياخده، لان يمكن يبقى احسن منك ويمكن يخدم الاسلام اكتر منك. لكن انت كل المطلوب منك تقول يا رب عرفهم بمقام النبي وبفضائل النبي، واعنا على تعرفهم مقام النبي، واجعل سلوكنا كسلوك النبي حتى يحبوا الاسلام من خلال المسلمين والتعامل معهم. لكن هم دلوقتي متصورين ان المسلم ده راجل ارهابي مجرم قليل الادب مربي دقنه كده وعفش وعامل مش عارف ايه، هم مصورينه كده. تصورهم كده. والتصور ده اللي عملوه اليهود، واليهود في ايدهم الاعلام هناك. احنا بقى نحاول نغير المسائل دي وربنا يعيننا على ذلك. كيف نغضب لرسول الله؟ أه؟ كيف نغضب لرسول مش معناه انك ما تغضبش، في فرق انك انت تغضب، ده مطلوب انك تغضب، مش معناه انك ما تغضبش، لكن معناه انك انت لا تستعجل، لا تستعجل انك انت ترى عذابهم قدامك الوقت. بس ده ربك قال للنبي ولا تستعجل لهم. لكن الجهلة، الجهلة من المسلمين هو اللي عايزين يستعجل. يوم ايه يقول لك يا ده مزقوا المصحف، ليه ربنا ما زلزلهمش؟ انت بتحاكم ربك؟ يمكن اللي مزق المصحف النهاردة ده بعد 20 سنة يسلم، يعرف كده ولا لا؟ لو زلزلوا الوقت مش حرمته من الجنة؟ افهم. لكن انا اغضب لكن ما استعجلش حاجة، اترك الامر لله، ولما اغضب اغضب على فعله لا عليه هو. فهمت ازاي؟ يبقى بقلبي بعذره بقول ده ما يعرفش، وبلساني بنكر عليه، وبجناني وبجسمي كله اشتعل يعني حمية على نبي، لاني بحب نبي، لازم طبعا يبقى لي غيرة، اغار على نبي صلى الله عليه وسلم، واغار على حرم الله سبحانه وتعالى، لان انا مطالب ان انا اغار على هذا. فهمت المسألة؟ لازم تميز بين المشاعر دي كلها. والاولى ان يقال ان الاوقات مختلفة، ففي بعض الاحوال الدعاء افضل من السكوت وهو الادب، وفي بعض الاحوال السكوت افضل من الدعاء وهو الادب، وانما يعرف ذلك في الوقت، لان علم الوقت انما يحصل في الوقت، فاذا وجد بقلبه اشارة الى الدعاء فالدعاء له اولى، واذا وجد اشارة الى السكوت فالسكوت له اولى. ويصح ان يقال ينبغي للعبد الا يكون ساهيا عن شهود ربه تعالى في حال دعائه، ثم يجب عليه ان يراعي حاله، فان وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له اولى. يعني لما يجد في الدعاء انشراح صدر كده ولسان منطلق يسيب نفسه مع الله. وان عاد الى قلبه في وقت الدعاء شبه زجر ومثل قبض فالاولى له ترك الدعاء في هذا الوقت. لما يحس بقى انه هو منصرف عن الدعاء يوم ايه يترك الدعاء وينشغل بالذكر والثناء او بعبادة اخرى. وان لم يجد في قلبه زيادة بسط ولا حصول زجر، لو في قلبه لا كده ولا كده يعني مستويان، فالدعاء وتركه هنا سيئان. فإن كان غالب عليه في هذا الوقت العلم، العلم، يبقى الدعاء أحسن، لأن الدعاء بمقتضى العلم، ربنا قال ادعوني أستجب لكم، ماشي مع الدليل، ما هو العلم مع الدليل، مش كده برضه؟ فإذا كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم فالدعاء أولى لكونه عبادة. وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة والحال والسكوت فالسكوت أولى، يعني الرضا، يبقى على حسب. ويصح ان يقال ما كان للمسلمين فيه نصيب او للحق سبحانه فيه حق فالدعاء اولى، وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت اتم. يبقى ما يبقى الدعاء بحظ النفس وشهوتها يبقى السكوت احسن، والا هتقوى معك النفس. انت الوقت لما تلاقي واحد يظلمك وبعدين بعد ما يظلمك تقوم تدعي في الحال تلاقيه كده تشتهر، تقول شفت دعوتي مستجابة، شفتوا يا ناس خافوا مني، خدوا بالكم انا مين، يبقى اشتهرت. والشهرة ضد الولاية، ضد طلب الولاية، مش كده برضو؟ يقوم ربنا يريد ان يسترك، يظلمك ويقرفك وربنا يبارك له. فهمت ازاي؟ علشان ايه؟ يبتبان قدام الخلق انك انت ولا حاجة، لكن انت عند الله حاجة كبيرة، حاجة كبيرة، يعني المسلمين عند الله كبار رحمة، ده ربنا سبحانه وتعالى ثبت الأكوان من أجلهم. ما تفتكرش ان أمة المسلمين دي أمة ده ده, ده ده الشمس بتطلع عشاننا، السماء بتمطر عشاننا، عشان احنا، لان احنا الساجدين العارفين بالله المحبين لجميع الانبياء. والرسول بيقول لولا سجود شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صب. ودول مش موجودين الا في المسلمين، هو في شيوخ ركع الا في المسلمين؟ هم الكفار دول فيهم حد بيركع لله؟ يبقى يعني لولا المسلمين بالعربي كده لصب الاعباب صبا على الناس. فلو يعرفوا كده يعرفوا قيمة المسلمين، ده هم عايشين ربنا رحمهم عشاننا، عشان هم في جوارنا. فهمت ازاي؟ هم في جوارنا بيزرعوا ويبعتوا لنا مزارعهم عشان احنا ناكلها، لو صب عليهم العذاب ما هيجي لنا الاكل بتختلط بالعذاب، ناكله ازاي؟ يقوم ربنا يعافيهم في اجسادهم وابدانهم وتجارتهم عشان احنا نستفيد بيه. افهم المعاني دي، ادي معنى النظر لرحمة الله في الاكوان. وفي نفس الوقت مش معنى كده انك انت تسيبهم على حل شعرهم، لا، برضو انت مطلوب انك انت تدعو لهم وتدعوه وتعرفهم. وفي الخبر المروي ان العبد يدعو الله سبحانه وهو يحبه فيقول: يا جبريل اخر حاجة عبدي فاني احب ان اسمع صوتك. يبقى احيانا ربنا يأخر الاجابة عشان عايزك باستمرار ايه متوجه اليه. وان العبد لا يدعو الله وهو يبغضه فيقول: يا جبريل اقضي حاجة، اقضي لعبدي حاجته فاني اكره ان اسمع صوته، من كثرة اعراضه عن ربي. يعني احيانا سرعة الاجابة علامة البغض مش علامة المحبة. احيانا يبقى ربك سبحانه وتعالى اخفى الامور، احيانا يكون سرعة الاجابة علامة البغض، واحيانا تكون علامة ايه المحبة. ولئن سألني لأعطينا ولئن استعذني لأعذنا، مش كده برضو؟ يبقى احيانا تكون علامة للمحبة واحيانا تكون علامة للبغض، واحيانا تأخر الدعاء اجابة الدعاء يكون علامة للمحبة ويكون علامة للاعراض عن العبد. يعني ربك سبحانه وتعالى اخفى عليك الامور حتى تحسن الظن بجميع الناس وتحسن الظن بربك. فهمت ازاي؟ ادي المسألة، تحسن الظن بجميع الناس وتحسن الظن بربك، تقوم تعيش مستريح، لكن ما خلكش علامة واحدة لحاجة واحدة حتى تبقى عندك خوف ورجاء باستمرار. يبقى عندك خوف ورجاء من الله باستمرار سبحانه وتعالى. ويحكى عن يحيى بن سعيد القطان رحمه الله انه رأى الحق سبحانه في المنام فقال: إلهي كم أدعوك فلا تجيبني. رأى الحق سبحانه وتعالى في المنام، رؤية تليق بعظمة الله. يعني هل رؤية الله في المنام جائزة؟ جائزة، جائزة عقلا، جائزة عقلا تقع، لأن العقل لا يحيل رؤية الموجود، مش كده برضو؟ والله موجود، فهمت ازاي؟ وطالما حاجة موجودة يبقى يمكن رؤيتها، مش كده برضو؟ يبقى بالعقل لا يحيل رؤية الله سبحانه وتعالى أنه موجود، والشرع لا يمنعها ولكن يقيدها. لا تراه بإدراك، لأن الله قال: لا تدركه الأبصار، وبغير إحاطة لا يحيطون به علم، ومن غير جهة. يبقى ترى رؤية تليق به سبحانه وتعالى، لا بإدراك ولا إحاطة ومن غير جهة، مش كده برضو؟ يبقى سهلة ممكن. المهم رأى في المنام. أيوة تفضل. ما تفرقش، خليك متلخبط، خليك باستمرار كده مع الله على ما هو عليه يريد. بس هو ربنا مش عايز يطمنك عشان تجتهد، لانه لو طمنك هتروح تنام. تعرف ربك لو قال لك: انت يا ابني من اهل الجنه، انت كويس، ده انت تمام التمام، ايه اللي يجيبك هنا؟ ايه اللي يجيبك هنا وايه اللي يخليك تروح تصلي الظهر لما يدن بعد شويه؟ ما انت هتنام، ما اصل البني ادم اصله كسول، قال خلاص بقى الحمد لله هيركن. لكن ربنا يريد ان يخبئ عنك علشان تجتهد اكتر، تقوم تحصل على ثواب اكتر. إيه؟ لكمال علمهم بقى، لكن انت جاهل بالله. فهمت ازاي؟ الجاهل بالله غير العالم بالله. العالم بالله ده ما احنا فهمنا المعنى امبارح، لان الدور اللي فات يعني قلنا ان هم بشروا، لكن قد تكون البشارة مشروطة وهو لا يعلم الشر فلم يمنعه البشارة من الاجتهاد. لكن احنا اونطجية وربنا اعلم بينا، لو بشرنا هنركن، كانها بشارة غير مشروطة، كارتة على بياض. يقوم ربك سبحانه وتعالى مخبي لنا الامور علشان نجتهد اكتر، عشان نرقى اكتر، عشان نعلى اكتر. يبقى ربنا خبى عنا عشان يرقينا، مش خبى عنا عشان يدنينا. فالرحمة كبيرة الحمد لله، خليك كده مع رحمة ربك بدل ما تقول انا ده الواحد فيكم وفينا بيشوف رؤية يقعد ايه يتنطط على الجيران والدنيا انا شفت امبارح كذا، وهي رؤية والرؤية يدخل فيها الوهم، فما بالك بقى لو جالك بشارة من سيد الخلق من الحقيقة، عشان تعرف الفرق بينك وبين الصحابة. سيدنا أبو بكر قعد بعد ما الرسول بشره في كل مجلس يقول لهم أنا من أهل الجنة وينفخ صدره كده، فاكرين لما الرسول قال كده سيدنا أبو بكر؟ طب بذمتك لو النبي جالك في الرؤية بلاش في الحقيقة قال لك كده، والله لا تتنفخ قلبك لحد ما يخبط في الباب الإيه. اعرف الفرق بينك وبين الصحابة. فهمت ازاي؟ فاحنا لا نصلح للبشارة الواضحة بالعربي كده، لا نصلح، هنبوظ، هنبطل نجتهد، هنبطل نذكر ربنا، يبقى هنروح في داهية. يبقى كده احلى ولا احسن؟ كده احلى، تقوم تفضل كده مع الله كده متوكل على الله وتستمر خايف، يا رب اقبلني، يا رب اقبلني، اجعلني من اهل الجنة، مش كده برضو اني احسن؟ خليك مع الله يا سيدي. المهم شاف ربه في المنام سيدنا يحيى بن سعيد القطان. سيدنا يحيى بن سعيد القطان ده شيخ الامام احمد بن حنبل، وكان مهيب احمد بن حنبل، سيدنا الامام احمد بن حنبل كان بقى قوي الشخصية معروف يعني. بكم الرغم من كده بقى يقول لك ايه، كنت لا استطيع ان اجلس امام يحيى بن سعيد القطان من شدة هيبتي، اما يروح يطلب العلم عنده يقف كده ساعة اتنين تلاتة ما يقدرش يقعد، يقول له ما يقدرش، ركبه مش قادرك التاني قدامه من شدة هيبة سيدنا سعيد يحيى بن سعيد القطان. فما بالك بقى يبقى ايه ده بقى سيدنا يحيى. فشوف العلماء الكبار دول ربنا يعني ايه تجلى عليهم سبحانه وتعالى بجلاله فصاروا مهابين. فبيقول هنا سيدنا يحيى نفسه اللي شاف ربه في المنام، فبيقول ايه، فقال الهي كم ادعوك فلا تجيبني، ده انا بدعوك كتير قوي يا رب شوفش الاجابة. فقال يا يحيى اني احب ان اسمع صوتك. شفت الجمال؟ والذي نفسي بيدي ان العبد لا يدعو الله تعالى وهو عليه غضبان فيعرض عنه، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيعرض عنه، ثم يدعوه فيقول الله تعالى لملائكته أبى عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له. يعني حتى لو ربك غضبان عليك وانت في باب تاني تروحه غير ربك، الزق على باب ربك حتى لو غضبان عليك لعله يرضى، لأنه رحيم وودود وكريم هيصفح. يعني على كل حال انت تفضل على باب ربك. ادي المعنى. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشر ابن بشران ببغداد ابن قال حدثنا ابو عمرو عثمان بن احمد المعروف بن السماك قال اخبرنا محمد بن عبد ربي الحضرمي قال اخبرنا بشر بن عبد الملك قال حدثنا موسى بن الحجاج قال قال مالك بن دينار حدثنا الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتجر من بلاد الشام الى المدينه ومن المدينه الى بلاد الشام ولا يصحب القوافل توكلا منه على الله عز وجل. يبقى كان في واحد من ايام الصحابة في عهد النبي كان تاجر، يتاجر من الشام للمدينة والمدينة للشام. كان زمان ما فيش نقط حراسة ولا مدن، فكان الناس تمشي تحمي نفسها ازاي، تمشي في قوافل مع بعضها، يوم يحموا بعضهم من قطاع الطرق. هو بقى توكلا على الله كان يمشي في طريق الوحد، الراجل ده نظامه كده توكلا على الله. بينما هو جاء من الشام يريد المدينة إذ عرض له لص على فرس، فصاحب التاجر قف قف، فوقف له التاجر وقال له شأنك بمالي وخلي سبيلي، فقال له اللص المال مالي وإنما أريد نفسك. يبقى مرة وهو مسافر جاله قطع طريق طلع عليه قال له أنا عايز إيه، قال له خد مالي وسبني، قال له لا ما المال بتاعك ده خلاص مالي خلاص، دي حاجة مفروغ منها، لكن انا عايز اقتلك، لكن المال بتاعك ده خلاص بتاعي، ده انتهينا، ده مش عايز مناقشات، شوف اللماضة. طيب فقال له التاجر ما تريد بنفسي، شأنك والمال وخلي سبيلي. قال فرد عليه اللص مثل المقالة الاولى. قال التاجر انظرني حتى اتوضا واصلي وادعو ربي عز وجل. قال له طب خلاص بعد ما المسألة كده، طب اديني فرصة اتوضا واصلي وادعو دعوتين كده واعمل اللي انت عايزه. قال افعل ما بدا لك. قال فقام التاجر وتوضا وصلى 4 ركعات ثم رفع يديه الى السماء، فكان من دعائه ان قال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، اسالك بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك، واسالك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب يعني أبيض عليه ثياب خضر بيده حربة من نور، فلما نظر اللص إلى الفارس ترك التاجر ومر نحو الفارس، فلما دنا منه شد الفارس على اللص فطعناه طعن أزراه عن فرس، فوقع اللص على فرس ثم جاء الى التاجر فقال له قم فاقتله. فقال له التاجر من انت؟ فما قتلت احدا قط ولا تطيب نفسي بقتلي. قال له انا عمري ما قتلت حد ومن نفسي مش هتستريح ان انا اقتل. قال فرجع الفارس الى اللص وقتله. ثم جاء الى التاجر وقال اعلم اني ملك من السماء الثالثة، حين دعوت الاولى سمعنا لابواب السماء قعقعة فقلنا امر حدث، ثم دعوت الثانية ففتحت ابواب السماء ولها شرر كشرر النار، ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادي من لهذا المكروب، فدعوت ربي ان يوليني قتله. واعلم يا عبد الله انه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة فرج الله تعالى عنه واعانه. قال وجاء التاجر سالما غانما حتى دخل المدينة وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بالقصة واخبره بالدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقنك الله عز وجل اسماءه الحسنى التي اذا دعي بها اجاب واذا سئل بها اعطى. يبقى دي يعني اجابات الدعاء، يعني قصص معروفة يعني، وكل واحد فينا يعني اكيد مجرب مع ربه انه يعني ايما دعا لله سبحانه وتعالى واجابه واعطاه خيرا مما دعاه، كل واحد عارف الحكاية دي مجربها يعني. كان سيدنا برضو محمد الضرير وهو من الاولياء الكبار في القرن اظن التاسع الهجري، كان راكب مركب، بمناسبة احنا هنقف على اداب الدعاء ان شاء الله نكملها المرة دي، احكي لك القصة دي بس كده لانها متعلقة برضو بالدعاء وبعدين ننتهي. فكان سيدنا محمد ضرير ده كان قاعد في المركب مسافر، ضرير يعني اعمى، وكان ولي من الاولياء الصالحين، كان يرى النبي كثيرا في الرؤى. راكب المركب السلام 98، واخد بالك، حصل بقى ايه زوبعة كده في البحر. الراجل الربان قال لهم انا بحار في المركب بقالي 40 سنة في البحر، البحر اذا هاج الهجة دي يبقى كلنا هنغرق خلاص، كله خلاص يوضب اموره ويتوب الى الله ويقعد يستغفر حتى نغرق بقى خلاص انتهينا، هي دي النهاية. فخلاص كل اللي في المركب مستعدين بقى، لا في اجهزة انذار ورافعين علم بنما وكل حاجة، فربنا ينجيهم. المهم فراح ايه سيدنا محمد الضرير ده اخذته سنة كده نام، فجاءه الرسول في الرؤية في اللحظة دي. قال له قم وكل من في المركب يقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. فاستيقظ وقال لكل اللي في المركب، قعدوا يقولوها ربنا نجاه. خدت بالك؟ يبقى الدعاء ده له سر عجيب يغير الامواج ويغير الطقس ويغير كل حاجة. وسيدنا ابو الحسن الشاذلي له حزب اسمه حزب البحر، مش كده برضو؟ سبب انه الف حزب البحر ده ايه؟ انه كان راكب البحر برضو مسافر جاي من جهة المغرب الى الاسكندرية، والبحر هاج بيهم برضو بنفس الطريق. وبعدين سيدنا ابو الحسن الشاذلي ربنا الهمه الدعاء ده اللي هو حزب البحر المشهور، اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم انت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي الى اخره، وقال فيه اللهم سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال والحديد للرجول وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كل بحر ولك في الارض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الاخره، وسخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد. دعاء طويل كده معروف حوالي صفحتين سماه دعاء البحر حزب البحر، فربنا سبحانه وتعالى نجاه. احنا عايزين بقى نقول للحكومة بتاعتنا توزع على كل واحد بيركب البحر حزب البحر، وتوزع على كل دي من ضمن برضو مقاومة الغرق، مش مسألة الاشارة والصفارة والكلام ده، السلامة لا يعدلها شيء، هو قارب النجاة ده يعني هيعمل ايه برضو؟ ده في ناس من الخضة بتموت من قبل لا نجاة ولا غيره، مجرد انه يعرف كده انه هيموت بيموت بدري كده، قلبه بيقف من الخوف. لكن لو كل واحد مسافر البحر ياخد معاه دعاء الصيغه بتاع الصلاه على النبي بتاع سيدنا محمد الضرير وحزب البحر بجيبه، ويقعد كده يقراه في المركب كل يوم بعد صلاه الصبح، كل يوم بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد أي صلاة من الصلوات يقعدوا جماعة كده يقروه، خلاص دي أحسن مقاومة، وياخدوا بالأسباب زي ما هم عايزين، بس الأسباب لا تغني من الله شيء. والله ما أخذوا بالأسباب لا تغني من الله شيء، دي الحقيقة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعلمنا وأن يوفقنا. وبعدين من ضمن برضو الحريقة، الحريق تكبر، لازم مطاف القاهرة تعرف أن مقاومة الحريق بالتكبير، يعني اللي شغالين في الدفاع المدني ومطافي القاهرة والناس دي لازم يعرفوا الأدعية اللي ليها سر في مهنتهم. أما يجي يواجه حريقة ياخد الخرطوم معاه وياخد البتاع كل حاجة، يعمل كل اللي هو عايزه بس يقول الله أكبر، لأن التكبير يطفي الحريق، دي معروف، التكبير يطفي الحريق، دي شيء معروف يعني. فالحاجات دي كلها مهمة، كل مسلم ربنا مديله أسلحة عظيمة، أسلحة عظيمة وأسرار عظيمة، الحمد لله لا يعلم هذه الكنوز إلا المسلمين على وجه الأرض، وإحنا مطلوب أننا نستعملها أولا ونعلمها لغيرنا ثانيا، لأن إحنا رحمة للعالمين، مش إحنا أتباع نبي الرحمة. إذا كان الكفار دول طايحين في الدنيا بسبب النبي، برحمة النبي، ما هو ربنا رفع عنهم دعاء الاستئصال، عذاب الاستئصال والاستعجال بالأخذ، ليه؟ عشان النبي، يعني بسبب النبي هم مرحومين. يبقى احنا على الاقل بقى ناخد ايديهم ونعرفهم بمثل هذه الاشياء، بس لا تصلح التكبيرات الا من فم مسلم، فهمت ازاي؟ لكن ربك من رحمته عند الاضطرار بيستجيب حتى من الكافر، مش كده برضو؟ بالذات في البحر، وغرق البحر دي، واخد بالك، يقول يا رب يا رب، وجاءها موج عاصم، وجاءها الريح من كل ايه، قالوا ايه ربنا لئن انجيتنا لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. اول ما ينجيهم بعد ما يقولوا يا رب يا رب، يقول لك يا سلام، كانت في طائره هليكوبتر شافتنا، ومش عبد الله، مش يتبعها لله بقى، لا ينسبها لغيره سبحانه وتعالى. لكن المسلم لا، ربنا ينجيه بالهليكوبتر ويقول هو الله، دي ميزه المسلم بقى، ان هو ياخد بالاسباب وقلبه متعلق بالله، وينسب كل النتائج الى الله لا للاسباب. ادي الفرق بين الموحد المسلم المحترم وبين غير المسلم، الاثنين بياخدوا بالاسباب، لكن المسلم ياخد بالاسباب وينسب النتائج لله، انما الكافر ينسبها للاسباب. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وان يفقهنا وان ينور بصائرنا ويستر عيوبنا ويهمنا رشدنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذاكرون وفلن ذكري الغافلون. سبحانك اللهم.